الحديث طويل داخل السجود. أوكي. فضل السجود يصنع السمة. طيب. صلى الله كما فينبتون كما تنبت الحب. هاي. طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء ابن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا، في هذه الجهة الأخرى فيأتيهم ماذا؟ من غير الصورة التي يعرفون. الناس قالوا سنظل مكاننا، وعندما قال أنا ربكم قالوا نعوذ بالله منك لست ربنا. قال نعم. فقال حتى هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. هذا الذي من أجله ساق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الحديث يعني. فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار. قلنا هذا آخر دخول، المقصود به من أنجاه عمله، المقصود بآخر دخول هذا الذي أنجاه عمله، يعني مر على الصراط، واضح؟ وآخر الناس دخولا النار هم من يشفع فيهم المولى عز وجل، فيحثوا حثوا، لأن يشفع قبل أن تكون شفاعة الرب سبحانه عز وجل، يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون، وكل الناس يشفعون لأولئك، حتى يبقي الله عز وجل من هذه الأمة من يبقي في النار، وليس لمن أراد أن يشفع علامة يستطيع أن يعرف بها. قال حتى أصبحوا مات هماما، يعني سواد كل، ما فيش حتى علامة يعرف منه، لأن كان من قال مثقال حبة مثقال كذا أخرجوهم هذين كلهم، حتى يبقى الصنف ليصبح حكومة. فذمة يقول أهل النار لأهل التوحيد ممن دخلوا النار لم تنفعكم عبادتكم لربكم، أي لم ينفعكم عدم الإشراك بالله، فيشفع ثمة المولى عز وجل ويحثو حثوة بيده من النار، فيخرج أولئك الناس وما يسمون بماذا؟ بعتقاء الله الجهنميون كلام الناس، لكن أهل الجنة قالوا هؤلاء ماذا؟ عتقاء الله، أخرجهم الجنة من النار من غير عمل عملوه ولا خير قدموه هؤلاء. فهو يتكلم على آخر الدخول من الناس، هذا المقصود به من آخر الدخول من الناس الذي أنجاه عمله، يعني عمل الحسنات غلب السيئات ولو بشيء قليل. ولهذا كما جاءت في النصوص الأخرى المبينة أعطاه ماذا؟ أعطاه نور على ماذا؟ أصبعه إبهامه الأكبر، فإذا أضاء له مشاء وإذا طفئ ولم يضع توقف حتى خرج وانتهى المشي على الصراط إلى آخر النار. يبدأ الآن الكلام في هذا. بعد ذلك قال: نعم، رجل في بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. يعني وفي البداية يرى شيء، شجرة صغيرة فيها ماء، فيطلب الوصول إليها فيوصله إليها، بعد يزيد يقدم يرى شجرة أخرى أعظم حتى يرى الجنة، فيعطيه يعطي الله المواثيق أنه لا يسأل غير ذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. يتقدم فائدة. نعم. هل تكون فائدة أن القضاء هذا قضاء خاص؟ لا، هذا القضاء لأن هذا فيه تقديم وتأخير، النص هذا فيه تقديم وتأخير، وهي المراتب فيها أنه يبدأ بالقضاء ابتداء لما يقول أنت ربنا وكذا، ثم ماذا يفعل؟ يوضع القضاء والموازين بين أهل الجنة وأهل النار، هذا ثم يأتي المرور على الصراط بعد ذلك لمن نجوا، يعني ولو أنه لم يذكر الآن القضاء ثم قال يأتي القضاء وهو أما يقضيه الله بين العباد. نعم. لا، مش هي نفسه، هذا قضاء أول، هذا يتكلم عليه الحين هو القضاء الأول وهو الذي بين أهل الجنة والنار، وفي النص فيه هنا تأخير لهذا القضاء، يعني فيه تأخير لهذا القضاء لأنه لما يقضي بين أهل الجنة والنار فأصحاب الجنة الذين فازوا توضع لهم السيئات، تأخذ منهم الحسنات، لكن كفة الحسنات ماذا؟ غلبت. والذين لهم من الأعمال الصالحة ما لهم كذلك غلبت كفة الحسنات، فيكونون من أهل الجنة بعد القضاء بين أهل الجنة والنار. لعل فيه من أهل النار من ينجيه ماذا؟ ظلم الغير له، يعني يحصل على سيئات لثم الموازين تعها ماذا؟ لا درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات وسيئات، إما حسنات تأخذ منها ولا سيئات تطرح عليك. إذن هذا القضاء الأول، وبعد هذا القضاء الأول يكون المرور على ماذا؟ على الصراط. يأتي بعدها كما قلنا القضاء الثاني اللي هو في القنطرة، نعم، بين أهل الجنة. قال: نعم، وإن وصلنا فنعم قد قشبني ريحها وراني وزن. نعم، فيعطي الله ما يشاء، نعم، من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: قال فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: نعم، يعني الاحتمال الكبير أنا عندي، فما عسيت إن أعطيتك أن تسأل، مش أن لا تسأل، واضح؟ يعني قال إن أعطيتك هذا الطلب عساك أن لا تسأل غيره، عساك أن تسأل غيره. الصواب أن تسأل شيخ. إيه هو قلت أنا بالنسبة إلي الآن أن تسأل، لكن ما دام الحديث مثل هذا لازم مراجعة النصوص. مثاله في هنا. قل على كل الاحتمال واحد. تفسد في الأرض وتقطع أرحامك. نعم. إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسأل. وهي لازم هنا قال لا أسأل. شيخ أن تسأل غيره. تسأل غيره. هذه هنا أن تسأل عليه، حطوا لها علامة وراجعوا يعني. نسخ البخاري شيخ بعد ما رجعوا نسخ البخاري رحمه الله تبارك الله. التفسير في الأرض لا لا تقاتل يا مولانا. نسخة أشهر أبالي مختصة صحيح البخاري ما فيهاش الباب، وتحت أحمد شاكر ما فيهاش الباب، مطلق ما أنا عندي أن لا هذيك أن تسأل غيره ربط عليها علامة قال لك الآن نسخ تسجيل مضطرة إذا خطأ مطبعي ثم مرتين نقرأ الدين نفس هذا شيخ بعد فهل عسيت يأتي شيء سيء إيه قال فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره قال مديش أن لا تسأل أن تسأل هذا الظاهر قال لا الأصل يقول ماذا نعم قل بلى الأصل يقول نعم فإذا لما قال لا معناتها تسأل نعم هو هذه يعني ثم اللام هنا راهي يعني مدخل داخله بقوه ما خلتنيش يعني قال لا وعزتك لا اسال غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنه فاذا بلغ بابها فراى زهرتها وما فيها من النضره والسرير فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغبرك في الدنيا وغبر الدنيا وغبر حتى في الآخرة ما زال على ما كان عليه في الدنيا هذا خلاص رأيس فهو العذاب وما زال ما زال مع الله عز وجل بتلك الهيئة لا هو كافر ولا هذا من أهل الجنة قال هذا مسلم يعني فيها شك ولا يدخل الجنة ذكر لي طالب كان يقرأ عندي الله ما غفر له رعاه إنسان طيب جدا يعني وما للتكفير وعاد من بدر بالجاه فكنت نحاوره في يوم من الأيام جاب لي طالب واحد آخر ثاني معه متخرج من عنده من المعهد يعني في الحصة نتاعي مجهز روحه للمناظرة والنقاش ليا أنا ما قدرش هو الطالب ذاك يقرأ عندي راح جاب واحد آخر فدخلت بديت انا المساله اعرضها على الاعمال وكذا اتقصد مع اعطاء في هذه الامور هذا ونعتبر بخصوص للطلبه في هذه المرات فجاي يتكلم قلت له اخ طلب هذا العام ايه قال لي لا لا ضيف قلت له الضيف يعرف يعرف قدره الضيف ضيف ما يتكلمش حتى ماله قال له قلت له كرام الضيف قلت له مثلك مثلك لا يكرم يلا برا اخرج قلت له جهز قشوخه ما انت الجاي الحصه تاعي انا ولا لا وانت ضيف بأي حق تتكلم هذاك هذا حق خلي أي طالب من الطلبة يتكلم أما أنت ضيف أنا تستمع وتسكت قال لي لا لو الأصل كرام ضيف وهذا أنت مثلك لا يكرم يلا أخرج عندي يعني. فوش وصلني هذا الطالب من حول فيه عندما قال يدخل الجنة بغير عامل عملوه ولا خيرا قدموه لم يفعل خيرا قط قال هذا من الكفار والله الذي لا إله قال هذا من الكفار مش هذا مشرك وين يدخل ربي قال ما يدخل الجنة لا لا لا لكن عندما وصلوا لا عمل ولا كذا إذا إيش كنوا؟ الكافر دخل الجنة شيخ. يعني والآخر ماذا؟ المسلم دخل النار. والآخر يبقى يخلد في النار. يخلد في النار. بس القاعدة ماذا؟ قام سعيد. والله الذي لا يخلد. فذكرني الحاج عبد الستار لذلك. قال لا وين راهي أين؟ فيقول يا ربي ادخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لا لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله وهو الموافق لحديث من؟ عبد الله مسعود رضي الله عنه قال لك ذلك أي لك ما خلقت منذ أن خلقت الدنيا إلى أن أفتيتها كل ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعت يقول ذلك لك وعشرة أمثاله هذا فضل ذكره الإمام البخاري في باب فضل السجود نعم فضل مرحبا شيخ كيف تقول لم يفعكم توحيدكم يعني يفهم أنه الانفرار واحد لك انجنيرانهم كيف ما تعرف التوحيد يتفناه النار نعم؟ النار يتفناه هذا الشيء. أنت الآن وراك. كيف قلت مشيخ؟ أنا وراه إشكالية كنت عت لعلي في خربور يعني في نار في نفس المكان مع الأنشيف شيخ التوحيد أي نعم. طيب ظهر لي في صورة كان خطاب يعني عرفت بس يعني. تنوصل لك أنك درت مشكلة بدون مشكلة لو استحضرت الأدلة ما درش مشكلة هذه ما بالفائدة فقط وأنا ما بالفائدة أنا أقول وأنا لتتملك الفائدة مرة أخرى تستحضر أنت الأدلة شيخ أهل النار يخاطبون أهل الجنة ليس فقط ما إذا كان أهل الجنة خاطبوا أهل النار وأهل الجنة خاطبوا أنا قد خان لي ماذا قرين ولا لا فطلع فرآه ماذا إذن هذا حوار بين واحد من أهل الجنة ومن أهل النار وبين أهل الجنة إذا كان الخطاب كان بين أهل الجنة لازم يكونوا معاهم في مرتبة واحدة لكم رب الجنة في النار إذن وراي المشكلة يعني وراي المشكلة لا إشكال في ذلك فهمت الآن يعني أرد أن أزيل لك الإشكالية أنت تزيلها بدون ما تدير زيادات من عندك خلي الأمور تمر كما هي فيه خطاب بين أهل الجنة وأهل النار هم امتحشوا حتى عادوا حمام ومع ذلك ما زال الخطاب بينهم كما يشحوا ما جمرة ولا فحم كما نقولوا عنها بلغتنا فحم وما زال الخطاب بينه وبين أهل الجنة ما بين أهل النار بعضهم بعض أي نعم ما زال الخطاب بينه وبينه واضح لك الله يبارك فيك نعم تفضل إذن قلنا هذا هو الخطاب لهم من أهل الجنة مع أهل النار وهذا لا ينفي أن يتخاطب أهل النار بعد كلما دخلت أمة ماذا فعلت لعنت أختها وقال لهم زدهم عذابا ضعفا من النار وما كل في النار نسأل السلامة والعافية نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه قال الإمام البخاري باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود يعني الآن بعد ما ذكر فضل السجود الآن يذكر ماذا هيئة السجود كيفية السجود وهيئة السجود قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن أبي مالك بن بحينة أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه يعني كما نقول احنا يجعل هكذا ويفرج هكذا وهذا دليل على أن القمصان اللي كانت عندهم شبيهة بالعباية تاعنا قنطورة اي القندوره تاعنا احنا من الشمال من ليبيا وانت رايح من ليبيا وانت رايح يعني اذا فعل ذلك بان لو كان القميص ماد لا يبان لانه ذكر بياض ابطيه دليل انها كانت فيها فتحه من هذه الجهه كبيره هنا تفضل هذا ما يستفاد به واللي يدل على انها كانت من ذلك كذلك المفتوحه كثير هو عند السجود لابد أن يجعل لها أزرارا يعني لابد كانت مفتوحة شوية زيادة مثل القنطورة نتاعنا احنا يجعل لها أزرارا حتى لا تكشف عورته سيأتي ذلك لعله بعد حين قال الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قال أبو حميد الساعدي قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث الذي هو ليس على شرطه ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه قال باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أطراف الأصابع يعني هذا يستقبل بهم القبلة يعني يجعل أصابع رجليه هكذا يجعلها بهذه الصورة يعني بهذا فيستقبل بهم القبلة والرجل الأخرى تكون يعني بصورة عكسية هكذا وهذا الحديث الذي ذكره أبي حميد الساعدي ليس على شرطه وعلى شرطه وإنما ذكره البخاري هنا فقط هكذا نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يتم سجوده ثم قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يتم السجود، يعني حكم باب من لم يتم السجود. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد، يعني مت في هذه الفعل التي فعلها، ليس المقصود به كفر، يعني المقصود لو مت في هذه الصلاة مت على غير هدي محمد في أداء الصلاة في حد ذاته. يعني الإشكالية دائما بدنا هي في هذه الأمور، لعلي والله يعني السؤال كان مطروح هذا نفس الشبيه، قالوا لو مت مت على غير سنة محمد في هذا الفعل في حد ذاته، وش خروج على الملة والخروج من الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم. ثم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم. ما قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم أي سبعة أعظم سبعة أعضاء نعم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. يعني فقوله الجبهة في هذا النص مش داخل معه الأنف، فلا بد أن يدخل بالسبعة الجبهة مع الأنف، جاءت النصوص بيّنة. والعامل بهذا النص على مذهب أخانا كل فيها مال ساعة، هذا النص يجهل على الجبهة فقط، والثاني فيه الجبهة والجبين ساعة على باب الساعة، لكن لما قال الجبهة هنا سكت عن ماذا؟ ذكر الجبهة وسكت عن البقية، جاء النص الثاني وزاد الأمر بيانا وبين أن هذا عضو واحد هذا مع بعضه، كما جعل اليدين عضوين والركبتين عضوين والرجلين عضوين. أما الأصل في هذا سجد على ماذا؟ على ثلاث، كما لو نحط هذا في حد ذاته. نعم، فهذا المقصود بحديث الإمام بتبويب الإمام البخاري. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عن عمرو عن طاووس عن باس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. هذا ما جاش فيه البيان على سبعة أعظم، جاء البيان في الحديث الذي قبله وهو الجبهة مع الأنف ثم اليدين ثم الركبتين ثم الرجلين. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على جبهته على الأرض، يعني المقصود به هو ذكره الجبهة على الأرض، وإلا الحديث لا دخل له في ذاية، وإنما فيه هو متى يسجد المصلين مع الإمام، يعني لا ينحنوا حتى ولا ضع ظهورهم حتى يضع النبي جبهته، وما دام وضع جبهته وضع كل جسم، لكن اشترط الجبهة لأن اليدين ما تسبق والركبتين تسبق، فما احتاج الكلام احتكلم على آخر وصول إلى الأرض وهي الجبهة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الأنف. ثم قال: حدثنا معلى قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قال: باب السجود على الأنف، وداخل في الحديث الأول الأصل فيه، لكن حب يخص بالذكر يعني، وليس من باب ماذا؟ السعة. لما ننظر إلى التبويب الأول والتبويب الثاني رايح نقول هذا كحديث تكبع الجماعة، وهذا ذكر فيه زيادة، والسعة ماذا؟ موجودة في النص على أنه يسجد على جبهته وإن شاء أنف وجبه، لا لبيان السبعة مقصود ذلك، لأن الوجه شيء واحد، ما هوش كاليدين ثنتين والرجلين ثنتين والركبتين ثنتين، لكن الوجه واحد. إذن قال رحمه: باب السجود على الأنف. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. هذا دائما بدنا في هذا الباب ولا شيء، وانا راني كنت نكتب رساله دائما الاشكاليه تجي في هذا، لما احيانا الحديث يروى مختصرا، فهمت؟ في حديث ابي هريره: اذا قال الرجل امين وقالت الملائكه امين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من الأدلة على أن أمين يقولها ماذا؟ المنفرد، الرجل، واضح؟ أنه يقول أمين، يعني قال إذا قال الرجل أمين، الرجل أمين، وقالت الملائكة أمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. ضق هما يستدلوا بهذا النص هذا على ماذا؟ على جواز قول آمين لمن؟ منفرد، لمنفرد. لكن هذا اللفظ هذا كي نحب أنا نوجهه نقول لهم هذا في الصلاة وخارج الصلاة، شو يقولون به؟ الثامن يقول احتفال خاصة، قلت لك أنا إذا حبيت نستدل به هكذا كي نأخذه وحده نستدل به، ما نرضوش في النصوص الأخرى والطرق الأخرى انت أبي هريرة، معنتها نقوله قول وحدك قاعد هكذا، هكذا قاعد وحدك آمين، والملكة تقول فوق آمين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، تقول لي سنة ماذا؟ كل من قاعد آمين، وانت قاعد هكذا آمين، لعلها ماذا؟ توافق. يقولوا بعدها شيخنا لما تقرأ الفاتحة، ها؟ النص فيه فاتحة؟ النص ما فيش فاتحة ولا قرأ، قال إذا قال الرجل آمين، فهمت هذه النصوص؟ شوف الله هذا رواية صحيحة، ها؟ في البخاري. أنا شو قولوا على المشكلة ما يش في الرواية دي بالي أنت وعد. قد يكون النص. الأخ. أنا نتكلم على نقولك على حياة، اسمع أنا نتكلم على حياة عملية مش هي واحد. هذا نص. كان فرض عليه. شو؟ هي مني كان فرض عليه بلاش. مش فرض. مش فرض. خلاص كنت مشي فارتش كنت ما تتكلمش بدون كنت حاضر معنا تكلم، كان في البداية فرض إيه، كان في البداية فرض ثم نسخ ولا مستحب شكل ولا مستحب يستحب الأفضل شيء، خلاص من الفرض ينزل الاستحباب. أنا رأي نتكلم أنا رأي نتكلم على أمين مش كلام على قيام الليل، أنا رأي نتكلم على أمين وتعامل مع النصوص بس الآن أشد من المسافر هذا اللي رقصلو فيه، خلاص أضعف من المسافر هذا، خلاص الأخ دير وجه البيت، انا مش هذا اصلي وقت اللي حبيته دير وجه البيت الله يسهل عليك. اه شيخ تقول سنه ماكش تبع في السنه انت، تراك جاي لي جاب لي نص ونص مجموع نصوص عديده جدا. علاش قال الرسول بل يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ شيخ هناك موانع مخالفه، الاخ موجود هناك موانع مفهوم مخالفه، نعم هناك شيء يسمى موانع من فوق مخالفة. ما كانش. أي ما كانش. تذكر شو كان يتمني يا شيخ؟ إيه يذكر على روحه. هذا من وضع من؟ من وضعهم هما. وضع وضعهم هما. شافعي وروح. لا لا مش شافعي انت شاور وروح مش اي وروح مش شافعي وروح اللي قبلهم لا لا كانت سلقة معليش لا مش شافعي وروح واللي قبلهم ما قالوش هذا كانت سلقة اخي قال هكذا مش شافعي وروح انت مش شافعي وروح اللي قبلهم ما كانوش هكذا ماذا نقول في الورمائكم التي في حجوركم جعلوها من الموانع صح ولا لا هذه يكاد يكون عند الفقهاء ماذا اجماع لا خير عن بدر الله قال بالله فمكم معليش انا ها انت راك تكلم لي على قواعد الان وانا نقول لك هاي قاعده مخرومه عند الاولين ما كان شيخ موانع في مخالفه موجوده غير موجوده يعني انا ما عنديش موانع كيجيني المانع نقول لك فيه مانع اما نجعل انا من عندي موانع هكذا بدون نصوص اخرى ما نقولش موانع متى يكون مانع مفهوم مخالفه يكون نص صريح مخالف له هذا لان هذاك مفهوم وهذا منطوق ثم نقول موانع مفهوم يتعارض مع ماذا مع منطوق ثم نقول مانع هما الآن ماذا يحاولوا يستقروا ويحطوا هما يحاولوا يستقروا ويضعوا أشياء هنا مسلمة شو راح ندير لك أنا الآن أنت حياتك مرة جاي نجيب لك موانع لا ما تسمع الأخ لا شيخ أجيب بس فهمنا يعني شيخ معلش ما هو شيخ كين وري نقرب الأصول نور نفهمك روح عند اسمع لي قرب الأصول أنا ماشي قرب الأصول ماشي مادي ولهذا ما أخذيني أنا ما قربش الأصول يعني أنا اللي أبين لك أنت حبيت تقول لي كين موانع وذكرت شكيتي مقرر في الجامعه الاسلاميه بصراحه هو في الجامعه الاسلاميه قرر المذهب الحنبلي ثم قلت لك هذا المذهب الحنبلي قرروا في الجامعه الاسلاميه احنا نقرروا المذهب الحنبلي يعني في الاخر في الشال الشلا كل لك حديث تقرا فقط نيل الاوطار بقيه الباقيات فقه الحنبلي فقه كذا اذا نقولها في نحي هذا الفكر نحي خامش بالافكار هذه نحيها في الجامعه الاسلاميه مقرر المقررات في العالم الإسلامي اليوم تؤخذ على ما هي عليه بينا لك احنا كم مرة نقولك يا عبد الله هذيك القواعد الأصولية راهي تجي في المرتبة الثانية بعد النبي كيف شنعود الكلمة يعني القواعد نتاعك نتاع الأصول نتاع اللغة العربية القواعد الأصولية أصول فقه هاي لأن قولهم أصول فقه وحبوا يجعلوها أنها مادة مادة مستقات من مادة من السنة خطأ هي الشيء تخدم السنة تخدم النصوص اسمع مني وش نقول لك اسمع مني وش قلت لك هم حب يجعلوا أن أصول فقه ماذا مادة مستقاه منين من النصوص هي في وقت الصحابة كانت شيء سليقة عندهم انت على العرب من دون نصوص من دون نصوص قبل النصوص هي أصول فقه موجودة عند العرب بلا النصوص النبوية ولا الآيات القرآنية كانت عندهم ولهذا إذا كان تذكر أشرت في آخر الساعة عند قيام الليل واش قلت اشاره بسيطه اشارتها قولهم يجعلونها هي العلم أه. ان العلم ليس أه. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله بخير يفقهه في الدين قال في الدين قلت يفقهه في الدين اي في النصوص القرانيه النبويه ما قالش يفقهه في اللغه والاصول لان هذيك اللغه والاصول لا بد منها لحب يقع هي ماذا لازم لو اني كنحط كلمات في الرساله تاعي ولهذا اشرت هذه الاشاره في اخر اعلان لانه راح يكون راح يقوموا كيفاش الناس كيفاش حبيت نقول لهم اشاره قال يفقهه في الدين اي في النصوص النبويه لما قال في الدين هو الدين ودعا لابن عباس بذلك انا ماشي نقول هم فاش فاهمين مني كنقول هذه الماده لا ان ماذا لا تدرس ولهذا انا قصدت الاشاره في هذا النص قلت هي لا بد منها لمن قلت والله ما كنت طالب العلم قلت للمسلم هل متقصد علاه لان هذيك القواعد الاصوليه يا والله الذي لا اله الا هو وظواهر النصوص والله عايش مع اولادي بها الدراري صغار واش يديروا كراسي واش يديروا كراسي اشوف اولادك واش يديروا لك كلامك انت ياخذوك صح ولا لا حسبك تقول كلمه حتى نجي والدك يحبسك يقول لك وراك رايح بابا لو كنت خالف يجيك تنبيه يستعمل لك ماذا الظاهر والله احيانا تعيش مع الدراري صغار اولادك كي تخاطب خطاب من بعد هو وقفك عند الحد ابي قلت كذا ظهر النص لا تقول انت لا اقصد وما اقصد ظهر النص ياخذك به لان هذه حياه راهو عايشها الانسان ولهذا اشرت لهذه الجزئيه وعلاش قلت لك انا هذه ماده الاصول لازم تجي بعد الحديث النبوي كيما نصيبوش الحديث النبوي وبعدها ماش نفعله لا نرجو دلالة ألفاظ اللغة العربية لو شعولة دلالة ألفاظ اللغة إذا لم نجد فشيخ يتعيق على فهم النصوص شيخ القائمة أحمد صحيح كنا أتبع أبي حنيفة عدد الإمام الشافعي رحمة للمسلمين خرجنا الأصول بشعولين فهم النصوص لا كنا أتبع أبي حنيفة في الفقه في القضاء خاصة في القضاء هذا يذكر الإمام أحمد تقول لي الإمام أحمد ليه تقول الإمام أحمد بكاش أتبع لي حنيفة كيفاش كانوا عايشين قال كل أصحاب الحديث يسمع مني الآن مش رايح ندير الإمام أحمد غيره هذا الإمام أحمد كان يتبع في أبي حنيفة لأنه نشأ في العراق نتكلم على أصحاب الحديث ها على نفسه قلت أصحاب الحديث ما هو يقول له روحه غيره من أهل الحديث الإمام مالك كان في عصر مالك كان وكانوا الحنف تبعا له فصعوا في غيره ولو تبع له أم لا وش بيك انت هذه الفهمه تاعكم يجعل من قول احمد بن حنبل هو حكم على جميع المحدثين واللي ما عرفوش ابو حنيفه كاش كان يقضيه ما كانش يقضيه سنه حتى يروحوا لابو حنيفه وروحوا من مين من المدينه من اليمن من صنعاء من العراق روحوا لابو حنيفه قبل ابو حنيفه التابعين خلاص الصحابه مباشره فاهم ولا لا انا عندي في هذه المواد العلميه اللي ما ينقحش الماده العلميه كي درسها شيخ اخترنا المذكره لانه فيها مش تخليني بتخلص خليني نختار المذكرة ولا ما تختارش أنا نتكلم على المادة في حد ذاتها ولهذا الصحابة لما استعملوا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن مهتدون أصابوا أم أخطأوا سمعت شيء عشان فالنوح ينزل وصحح الأمور جاي نعم أنا قلت لك استعملوا ثم أصابوا أم أخطأوا إيش أخطأوا على أخطأوا واستعملوا الأصول ماذا أصابوا وما الشريعة خلاف وش ظاهر عنده؟ وش هذا وش فهمنا؟ وش تفهمها؟ لا بتنوصل كذا. خدم مخ خدم مخ. الصحابة شنو عايزين الشريعة؟ سبحانك اللهم بعملك والله.